ذكر وموعظة ونور، فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى، وصفاته نبع الهدى، نرقى الجنان بحبه. لن تستقيم حياتنا إلا به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، اليوم إن شاء الله مع تفسير سورة المسد. يقول الله تبارك وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. كعادة العرب في التعبير عن الشيء ببعضه، مجاز مرسل علاقته الجزئية، ذكر الجزء وهو يريد الكل. تبت يدا أبي لهب وتب، أي نفسه. تبت يعني خابت وخسرت نفسه، وقيل ماله وملكه، يقال فلان قليل ذات اليد. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله، فكان صاحب مواشي وما كسب. في سبب نزول هذه السورة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البطحاء، فصعد الجبل فنادى: يا صبحاه! فاجتمعت إليه قريش، فقال: أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم، أفكنتم مصدقي؟ أأنتم تصدقوني؟ قالوا: نعم. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك، أي هلاكا لك. فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخرها. وعن ربيعة ابن عباد الديلي يقول: إني لمع أبي رجل شاب أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع القبائل، ووراءه رجل أحول وضيء الوجه ذو جمة، يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبيلة فيقول: يا بني فلان، إني رسول الله إليكم، آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تصدقوني وتمنعوني حتى أنفذ عن الله ما بعثني به. وإذا فرغ من مقالته قال الآخر من خلفه: يا بني فلان، هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزى وحلفاءكم من الجن من بني مالك ابن أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة. سبحان الله، مقالة واحدة، أهل الأهواء والكفر والبدع في كل زمان يقولون لمن جاء بالحق هو أهل بدعة وأهل ضلالة، وهكذا هم أصحاب الفرق والجماعات والمنحرفون في كل وقت وفي كل حين، دائما يصفون أهل السنة بأنهم أهل البدعة وأنهم أهل الانحراف وأهل الضلال. فيقول: فلا تسمعوا له ولا تتبعوه. فقلت لأبي: من هذا؟ قال: عمه أبو لهب. تبت يدا، هذا دعاء، تبت يدا أبي لهب وتب، وهذا خبر. التباب قلنا الخسار والهلاك، أي خسرت وخابت وضل عمله وسعيه. وتب قرأ عبد الله: وقد تب، أي وقد تب، تحقق خسارته وهلاكه. قال ابن عباس وغيره: وما كسب، يعني ولده. قالوا: الولد من كسب الإنسان. تبت يدا أبي لهب وتب. أبي لهب ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد العزى، وذكر بكنيته ليناسب ما أعد له من اللهب والنار في الآخرة. أما اسمه الحقيقي اسمه إيه؟ عبد العزى ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. سيصلى نارا ذات لهب، أي ذات لهب وشرر وإحراق شديد، وامرأته حمالة الحطب، وكانت زوجته من سادات نساء قريش، وهي أم جميل، اسمها أم جميل بنت حرب ابن أمية، واسمها أروى بنت حرب ابن أمية، اسمها أروى، وكنيتها أم جميل، وهي أخت أبي سفيان، وكانت عونا لزوجها على كفره وجحوده وعناده، فلهذا تكون يوم القيامة عونا عليه في عذابه في نار جهنم. ولهذا قال تعالى حمالة الحطب، حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، يعني تحمل الحطب فتلقي هذا الحطب على زوجها ليزداد على ما هو فيه، وهي مهيئة لذلك مستعدة له. وقيل حمالة الحطب أي التي تمشي بالنميمة تشعل الفتنة بين الناس، في جيدها يعني في عنقها حبل من مسد، قال مجاهد من مسد النار، وعن مجاهد حمالة الحطب، الحطب كانت تمشي بالنميمة، وعن ابن عباس كانت تضع الشوك في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال سعيد بن المسيب كانت لها قلادة فاخرة، فقالت لأنفقنها في عداوة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني فأعقبها الله بها، أبدلها الله سبحانه وتعالى بدلا من قلادتها التي أقسمت أن تنفقها في حربها ضد محمد، أعقبها الله بها حبلا في جيدها من مسد النار، المسد هو الفتل، وفتلت من الحديد، وقيل حبل من نار جهنم ترفع به إلى شفير النار، ثم يرمى بها إلى قاعها وقعرها والعياذ بالله. وقال الجوهري المسد الليف. وقال العلماء وفي هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة. حد يقدر يقول لي إزاي؟ احنا قلنا مسد قيل سلسلة من حديد ذرعها 70 ذراعا تدخل من فيها وتخرج من دبرها وسائر جسدها على عنقها، وسائر هذه السلسلة على عنقها في جيدها في عنقها حبل من مسد، سلسلة من حديد ذرعها 70 ذراعا تدخل من فيها وتخرج من دبرها وسائرها تلف على عنقها والعياذ بالله. لكن احنا قال العلماء وفي هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة. حد يقدر يقول لي ده ناخده منين؟ طبعا واضح لو انت بتتفكر وتتمعن في هذه السورة، الله سبحانه وتعالى أنزل قوله سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، يعني أنهم سيموتون إيه؟ كفار. ولم يجرؤ أبو لهب ولا امرأته أن يكذب القرآن ويقول لا إحنا حتى ولو ادعوا ادعاء أنهم مسلمون، فيقول لك فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الإيمان، لم يقضى لهما أن يؤمنا، ولا واحد منهما لا باطنا ولا ظاهرا ولا مسرا ولا معلنا، فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة على النبوة الظاهرة. فما فيش واحد منهم استجرأ أن أو تجرأ أن يكذب القرآن الكريم ويعلن حتى ولو كذبا أنه آمن بمحمد ومات على الكفر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من الكفر وأهله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.